لا شك أن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى من أهم الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى، ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يجوز الإنسان يجعل المصحف يعني يتكئ عليه يكتب، مثلا يضع المصحف ويكتب عليه هكذا، يعني على ورقة مثلا يضعها على المصحف ويقعد يكتب، هذا فيه نوع من الامتهان لكتاب الله تبارك وتعالى. احنا يعني ما نقول بقضية الغلو يعني في الأمر، أنا أقول بقضية الامتهان، يعني التوسط زين. يعني أذكر لكم قصة ذكرها لي أحدهم، يقول كنت في باكستان في صلاة الجمعة، فالمهم يقول أنا جالس في الصف الخامس أو السادس، فأخذت المصحف وجلست أقرأ، فجاءني أحد قال لا تقرأ. قلت ليش؟ قال كيف تقرأ المصحف؟ ما لا تقرأ، والتموا علي أكثر من واحد كلهم زعلانين لا تقرأ. يوم جمعة يقول بقرأ سورة الكهف، قال لا تقرأ ليش؟ فواحد شرح لي قال كيف تقرأ وهذا معطي المصحف ظهره اللي قدامك، يعني ما حد يقرأ إلا للصف الأول، بس الصف الأول هم اللي مسموح. سام إيه نعم. فقال له بس اللي بالصف الأول يقرأ، لأنك أنت هنا ما تقرأ وأنت بالصف الثاني اللي جداك معطي المصحف ظهره وما يجوز هذا. قال اذكر الله بس تقرأ القرآن، قال ربك واحد ما تقرأ ومنعوه. المهم يقول عانتهم، يوم عانتهم قام واحد من الصف الأول وجاء وقال تعال مكاني واقرأ، بس فكرة مشرك. يقول قلت لا ما أقرأ هني زين، ما يصير كذا. آخر شيء إيش سووا؟ يقول سووا لي فتحة كذي بحيث إنه ما حد قدامي لازم له، لو شافوني ملزم إني بقرأ قرآن. يعني هذا يعني في شيء من الغلو عرفان، لكن أيضا في المقابل الامتهان إنه يوضع المصحف هكذا أو واحد يسند على المصحف أو كذا. وأحيانا تشوفون في المساجد أحيانا بعض الكتب توضع فوق المصحف، كتاب أذكار أو حتى لو كتاب تفسير أو كتاب مثلا بالحديث أو كذا يوضع فوق المصحف. أو في البيوت أحيانا خاصة اللي يحطون المصحف بالصالة ولا شيء كذي، تأتي الخادمة أو العيال أو كذا يأخذ جريدة أو أي شيء يوضع فوق المصحف. يجب أن يكون المصحف فوق كل شيء، ما يكون شيء فوق المصحف. فهذه المسألة يعني مهمة جدا حقيقة، اللي هي عدم امتهان المصحف الذي هو كلام الله تبارك وتعالى.